أكيد المتألهن يغيكوت أرسطا وتيري هاية المعنى غار أرضي قريا ناس بكر يصر منا ويفلا ناس ردي فوق أخطا إلا وزم زيرك الصا يلي وزم زيرك السلا يلي وزم زيرة داك جلن نبريد من قريستوا الله يرحم بويا المعنى واللي كبدي في الخطة إلا وزمزغية كياني إلا وزمزغ اللي غي خصان نافكي غي وسيف العبيس ديلا واشكول أنا نرجو قسني الله يا نغي لسينا يا الدودة رويا يا دار العقل اختنشا رويا كلون يدى كلون خلا كلون حرق من قرن تصا يعني نجم نختم زيت غار أي شي بير النين بنادم ما غيش قط يلي بنادم ما غي حنا وراد لما غمدن خيانا يستاهل لما يلسى يعني طردون اريز قصا وراي فدار نصي الغلا لابد ولا بد دافينا ابريد اللي غيز قصا هنا قمت سن هيدا يلا هنو رقادي لحام طق نروف الخطر اللي هيق نهاية المعنى سافين كراس اي سكيلو لنتا باب الحب غاسي سلا يغات يدري وليكا يوفاسني غير وحاسي سوريك ديات فلانتا مرة نغيدا والتخرا هنا طبيبا كويا خكرا ولي ندي يتداوانا يا داك يضمو لنتا يا هي وهني اشتيق الغيلة يزرم حلم بساجز نيسا واللي يكرزن غرد سا يلو حسله مريد سا يضوف ديني درس وزيغ لداسي ننطا هني اغتوي انا في اللق مقاري الداد انتي السنوى رادا الزحرق انتي السيكي فمتارني الداغي تشتكى يعني احنا الجن ولا يكا واللي تندينا نور الله واللي يال جديقتي ياد ندور نضغطة ويا وزمزة في غي الخلا نلمد نصفي فتا مناغد في سلسل مرايز لازي خودي نفتا تيركينا الجفن تبلد أبوكت نوا يا الغيلة السنة هيتو داروية يا ندر العقل تتشهد مية يعني مسدنا راك نسقسا مالك دوبي للقيمة يا الجواب موحل أسنس في الذوري اللي انت هذي بنادم كله يغرق وريح الشمس الملا عيان يدينو في اللي سلم انتي يمي غيشتا واللي بيوغ من يغيلا واللي فردي له حامتا اداس لكوريق العيبي غيط حرق مخاريلا ادور تاويتي غا كترا ولا تخرهيتي غورترا عيان تنتي لحن غوفو سنجي زاري تستا الشيخ يا كرة الوراد أسنى الله Sound.